سورة الإسراء يا أخوات سورة مكية، ومن منا لا يعرف حادثة الإسراء والمعراج؟ سورة الإسراء نزلت مصداقا لتلك الحادثة العظيمة التي حدثت، وذلك التكريم السامي الذي كرم به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره من براثن اليهود، نسأل الله أن يرده لنا ردا جميلا. فالله سبحانه وتعالى بدأ السورة بآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فمن البداية تماما تبدأ السورة بكلمة سبحان. الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. إذا ماذا يدلك هنا أن تبدأ السورة بالتسبيح؟ وطبعا هي تختتم بالحمد كذلك. الله سبحانه وتعالى يفتتح السورة كلها بكلمة التسبيح بدون أي كلام سابق، وبدون أي شيء يعني يتضمن أنه يجب علينا أن ننزه الله ونسبحه، صحيح؟ هكذا من البداية سبحان الذي، صحيح؟ فهذا الشيء على ماذا يعني ماذا يعطيك؟ يعطيك أو يجعل عندك استعداد، وكي تعلمي أن هناك شيء قادم عظيم جدا، وأن هناك خبرا عجيبا ستستقبلينه بعد قليل يدل على عظيم قدرة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه الفائدة الجليلة ابن عاشور رحمه الله. فإذا لاحظي كيف افتتح بالتسبيح كي تتأهبي، كي تستعدي، هناك خبر عظيم قادم، هناك شيء لا يستطيع عليه بشر، سبحان الذي. والخبر هو الإسراء، أسرى بعبده ليلى، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظي من البداية تبدأ لنا هكذا السورة. إذن هذه كان بداية السورة. سورة الإسراء تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل لذكر بني إسرائيل فيها. وفي البداية ذكر بنو إسرائيل، وفي النهاية ذكر كذلك. سورة الإسراء تحتوي مواضيع كثيرة جدا، ولعلنا نركز على شيء في هذه المواضيع، وهو الإحسان في عبادة الله. إذن فموضوع سورة الإسراء تربية الأمة، تربية الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على الإحسان في العبادات، أن يكونوا محسنين لله في عبادتهم. تربي الأمة على اتباع الدستور الإلهي الذي هو بفضله سيمكنهم الله من الانتصار على جميع أعدائهم، ومن ضمن أعدائهم اليهود. فالدستور الذي سينصرنا الله به ويمكننا به على أعدائنا وأعداء الأمة هو القرآن. في سورة الإسراء أكثر سورة ذكر فيها القرآن، أكثر سورة ذكر فيها القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو دستورنا، إذا اتبعنا القرآن سينصرنا الله على عدونا وعدو الدين. اليهود الذين احتلوا فلسطين اليوم ويتطاولون على المسجد الأقصى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كيف ننتصر عليهم؟ إذا عدنا إلى كتاب ربنا، إذا عدنا إلى القرآن، إذا تلقينا تلك التربية الإلهية في القرآن الكريم. وكذلك هناك أيضا من أسرار تسمية السورة كذلك معجزة الإسراء. معجزة الإسراء وأن السورة تسمت بهذا الاسم ما هي إلا دليل على أن الله سبحانه وتعالى سيمكننا من الانتصار، وسيرفع هذه الأمة لا محالة، لكن إذا عادت إلى كتاب ربها. ففي رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى هناك رمز، صح؟ أن يبدأ الله سبحانه وتعالى السورة بمعجزة الإسراء هذا فيه رمز إلى ماذا؟ يرمز إلى الإمامة في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى المسجد الأقصى كان صلى إماما بجميع الأنبياء. إذن فالسورة ترمز إلى الإمامة في الدين، وأن هذه الأمة، الأمة المحمدية، هي خاتم الرسالات وخاتم الأمم، وهي التي لها الإمامة في الدين، لا لغيرها، لا لليهود ولا للنصارى ولا لأي أحد آخر، فقط لأمة محمد الذي أسر الله به إلى المسجد الأقصى وصلى إماما بالناس. إذن فهذه مقدمة لسورة الإسراء. إذن الانتصار وسر الانتصار يكمن في عودتنا إلى القرآن الذي ذكره الله كثيرا في هذه السورة. معظم السورة يا أخوات تتحدث عن الإحسان في العبادة، وكيف نحقق الإحسان في عبادتنا لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحدثنا في السورة عن تكاليف متنوعة، التوحيد وبر الوالدين والنفقات والصدقات وألا نبذر في أموالنا، فيحدثنا عن تكاليف متنوعة، لكن متى؟ في القسم الثاني من السورة. فنستطيع يعني بحسب التدبر الموضوعي للسورة نستطيع أن نقسم السورة إلى قسمين وخاتمة، مقدمة وقسمين وخاتمة. المقدمة هي الآية الأولى التي فيها وتحدثنا عنها، وأن هناك رمز الإمامة في الدين، وأنه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يحدثنا بعد هذه الآيات مباشرة عن بني إسرائيل، ثم تبدأ أقسام السورة. إذن الصفحة الأولى هذه عبارة عن ماذا؟ عن مقدمة، ثم بعد ذلك قسم أول، ثم قسم ثاني، ثم خاتمة. القسم الأول من السورة يحدثنا عن كيف نصل إلى الإحسان في عبادتنا لله، فيحدثنا عن التخلية قبل التحلية. ففي القسم الأول التخلية، والقسم الثاني التحلية، وسنشرح ذلك إن شاء الله. طيب الآن أول شيء قبل أن نتحدث عن أقسام السورة، ما معنى الإحسان في العبادة؟ وكيف أكون محسنة في عبادتي لله؟ الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي ذلك إشارة مهمة جدا، أننا لو أحسننا في عبادتنا سيرفعنا الله، كما رفع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الرفيع: سبحان الذي أسرى بعبده. ولاحظ قال كلمة عبده ولم يقل بنبيه. لماذا الله سبحانه وتعالى يقول عبده ولم يقل نبيه؟ ذكره بصفة العبودية هنا كما قال السعدي رحمه الله: لأنه نال هذه المقامات الكبيرة بتكميله لعبودية ربه، لما أصبح عبدا لله كرمه الله. فلو فعلا يا أخوات نحن أحسننا في عبوديتنا لله سيرفعنا الله، لو اتبعنا أوامر الله وتعبدناه بإحسان سيرفعنا إلى درجة الإمامة في الدين. عندها فقط سنستطيع أن نرد المسجد الأقصى، عندها فقط سنرتفع ونكون الأمة الرائدة في العالم، إذا أحسننا في عبادتنا لله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما تقومي وتصلي بين يدي الله، لو أنك تتخيلين أنك تصلين كأنك ترين الله جل جلاله، كأنك تصلين أمام العرش، كأنك تسجدين والعرش أمامك. بالله عليكم يا أخوات، هل ستكون صلاتي وصلاتك هي نفسها هي؟ لو أنني أستحضر عندما أسجد في صلاتي أن الرب ينصب وجهه لعبده موضع سجوده، عندما أتخيل أنني أرى الله وأنا أصلي له وبين يديه، هل ستبقى صلاتي كما هي؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو لم أستطع أن أعبد الله على هذه الصورة، على الأقل فإني أعلم أنه ينظر إلي يراني، فأستحي ألا أخشع في الصلاة. كيف لا أخشع في صلاتي وأنا أعلم أن ربي ينظر إلي؟ عندما أقرأ كلامه لا أقرأ بسرعة وكأنني أريد فقط أن أنهي السورة، أريد أن أنهي ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة، أريد أن أسابق بالختمات. عندما أقرأ كلام الله أقرأه وكأنني أنظر إلى من تكلم به، إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. أقرأ القرآن وأعلم يقينا أن الله يراني يسمعني، فكيف تكون قراءتي؟ نحن اليوم والله نحن مساكين، والله نحن مساكين يا أخوات. يعني إذا قرأت أمام معلمتك، إذا قرأت أمام معلمتي، كيف نجعل القراءة أفضل ما تكون؟ صحيح نحبرها تحبيرا، لكن لما نقرأ لوحدنا نبدأ نتهاون بالقراءة. يعني أنا لوحدي ما في مشكلة، اتركي الأحكام اتركي التجويد، والله استعجلي، أهم شيء ننهي الختمة. يعني الله المستعان. فأين الإحسان في عبادتنا؟ الإحسان في تعاملنا مع الناس، الإحسان في برنا لوالدينا، الإحسان في تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا، مع أزواجنا، أين الإحسان في حياتنا؟ إذن فإذا أحسننا هنا فقط ننال الإمامة بالدين ونرفع إلى هذه المقامات العالية. الإحسان في العبادة يا أخوات يورث في القلب 4 أمور: حب الله وتعظيمه ورجاؤه وخوفه. فلا بد حتى فعلا تكوني محسنة في عبادتك أن يجتمع في قلبك هذه الأمور 4. عندما تقومي وتتعبدي، عندما تتعبدين الله، تمام الحب مع تمام الذل، أن تقدمي هذه العبادة وتعبدي ربك بمحبة شديدة، بتعظيم شديد، مع ذل، مع رجاء، مع خوف. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا صورة العبادة، يريد منا حقيقة العبادة. لا يريد منا فقط أن نقوم ونكبر ونركع ونسجد، مجرد صورة فقط. لعلكم تتقون، يريد منا التقوى، يريد منا لب العبادة الذي هو التقوى، يريد منا هذا القلب أن يكون حاضرا خاشعا مستشعرا أن الله ينظر إليه. نحن اليوم يا أخوات نأتي بصور العبادات، نحن لا نتعبد لله بحقيقة العبادات. فلذلك تجدي أن العبادات اليوم لا تؤثر بنا أبدا، نصلي ولا تؤثر بنا الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن للأسف نحن اليوم الصلاة نصليها وربما في موعدها أيضا ولا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأننا أدينا صورة الصلاة وليس حقيقة الصلاة، لذلك لم تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فتجدي ربما إحدانا تصلي وبعد ذلك تذنب مباشرة، والله المستعان، بعد ذلك تذهب إلى الحرام تصلي ربما، وبعد ذلك تجلس في مجلس وتغتاب، تصلي وبعد ذلك ربما يعني تصرخ في وجه أمها وتعق والديها، الله المستعان. فلذلك الصلاة اليوم لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر لأننا نؤدي صورتها. نصوم ولا نستفيد من صيامنا شيئا، نقرأ القرآن ولا ننال هداية القرآن. أقرأ القرآن كثيرا لكن لا أبكي، لماذا؟ لأني أقرأ القرآن صورة وليس حقيقة. أقرأ القرآن ولا يكون القرآن شفاء لي، ولا أهتدي بالقرآن، ولا أشعر أن القرآن غيرني. أنا من 20 سنة وأنا أقرأ القرآن لكني لم أتغير، لماذا؟ لأني أقرأ القرآن صورة، صورة، وقلبي خاوي، أرواحنا ضاقت في أجسادنا، والله المستعان. فنعبد الله ولا تغير العبادات فينا شيئا، لماذا؟ لأن نأتي بالعبادة بصورتها وليس بحقيقتها. سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يقرأ على مريض كان يضع يده فيقول بسم الله فيشفى المريض. فلما توفي سيدنا عمر قيل لعثمان إنا نفعل ذلك، إنا نفعل كما كان يفعل عمر ولا نجد ما كان عند عمر. فقال لهم رضي الله عنه هذه بسم الله، فأين يد عمر؟ فأين إيمان عمر؟ لا يكفي أن تقول بلسانك، لابد أن يكون هناك إيمان كبير في قلبك، أن يكون هناك حضور للقلب ويقين. هذه بسم الله، فأين إيمان عمر؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن فتنزل الملائكة تستمع لتلاوتهم، تنزل الملائكة تستمع لتلاوتهم، لأنهم أدوا العبادات على حقيقتها وليس بصورتها فقط. إذن فإذا أحسننا في العبادة سيرفعنا الله إلى درجات لا نتوقعها. فلاحظي سبحان الذي أسرى بعبده، أشرف مقام هو مقام العبودية، لم يرفعه لأنه نبي بل لأنه ارتقى إلى أكمل درجات العبودية، ونعم العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبودية لله هي التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام العبودية التي حققت له محبة الله وأوجبتها له. فنحسن يا أخوات في عبادتنا لعل الله يرفعنا كما رفع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولاحظي من بداية السورة الحديث عن بني إسرائيل وبيان عاقبة من لم يحسن في العبادة، والذي يسيء في العبادة والإساءة في اتباع الأوامر والنواهي. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا النموذج من أول السورة، عاقبة الإساءة في عبادة الله، والنموذج المسيء وهو بني إسرائيل. فلاحظي أن بنو إسرائيل كيف تحدث الله عنهم؟ قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أيضا أنزل عليهم الكتاب وأنزل الله عليهم التوراة وجعلها هدى لهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لكن ماذا فعلوا؟ ماذا فعل بنو إسرائيل؟ العكس تماما. بنو إسرائيل لم يحسنوا في العبادة وأساءوا، فالله سبحانه وتعالى قال: وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه هي القاعدة، أن أخرج اليوم بأن الإحسان يعود علي أنا، يفيدني أنا، ينفعني أنا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويحذرنا بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثامنة: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. احذري أن تشابه بني إسرائيل، احذري أن تسيئي في عبادتك كما أساء بنو إسرائيل، فيبتلين الله كما ابتلاهم ويستبدلنا كما استبدلهم. فلاحظي بعد الآية الثامنة تأتي الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيأتي الحديث أول آية بعد بيان نموذج بني إسرائيل: إن هذا القرآن. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يستحيل أن نصل لدرجة الإحسان إلا بالقرآن، ولن نحقق الإحسان إلا بالقرآن. وهنا يبدأ القسم الأول والقسم الثاني الآن يليه في هذه السورة: التخلية قبل التحلية. تعلمنا سورة الإسراء كيف نحقق الإحسان في العبادة، والإحسان لا يتحقق إلا بالتخلية ثم التحلية. ما معنى التخلية؟ أن أخلي القلب من كل ما يشغله عن ربه، وعن كل ما يمنعه من تذوق حلاوة العبادة ومناجاة الله عز وجل. أن أخلي قلبي الممتلئ برواسب الجاهلية، الممتلئ بحب الدنيا، الممتلئ بالشهوات والفتن، قلبي الممتلئ بحب المعاصي والتلذذ بها، قلبي الذي قسى عبر السنين. أن أخلي هذا القلب من كل ما يشغله عن ربه، وبعد ذلك أحليه، بعد ذلك تنزل فيه العبادات وتنزل فيه القربات من الله سبحانه وتعالى. فالتخلية قبل التحلية. كيف أخلي القلب؟ لاحظي أن القلب أول يعني ما يمنعنا عن تذوق حلاوة العبادة حب الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بنو إسرائيل الذين أحبوا الدنيا. بنو إسرائيل قدموا حب الدنيا على حب الله وحب الآخرة، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال لك من البداية تماما من الآية التاسعة: إن هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كي أعالج مشاكل قلبي، كي أعالج الشهوات الممتلئة في قلبي، كي أخلي قلبي من هذه الشهوات ومن حب المعاصي، كي ألين قلبي الذي قسى عبر السنين، لابد أن أعيش مع القرآن وأن أصاحب القرآن وأن أرجع إلى القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فلاحظي، القرآن يهديك، يشفيك، القرآن يشفي أمراض قلبي وقلبك، القرآن هو الذي يصلحني ويصلحك، القرآن هو الذي يقربنا من الله، هو الذي يصلنا بالله. بدون تربية القرآن لن نتربى، بدون هداية القرآن لن نهتدي، بدون المواعظ والعبر التي في القرآن لن تلين قلوبنا. فالقرآن ثم القرآن. إذن فأول علاج وأول خطوة من خطوات التخلية مصاحبة القرآن والرجوع إلى القرآن. ثانيا الآية التي تليها الآية العاشرة: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. حب الدنيا وامتلاء القلب برواسب الجاهلية والعادات والأعراف التي تنافي تماما الشرع، وحب المعاصي والتلذذ بها، سيعالج هذه الأمور كلها التعلق بالآخرة والإيمان بالآخرة، تعليق القلب بيوم القيامة. لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة في قلب واحد أبدا، يستحيل، يستحيل أن يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة في قلب واحد، إما الدنيا وإما الآخرة. الذي يعلق قلبه بالآخرة يعيش في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعيش في الدنيا مؤقتا، لأنه يعلم أن هناك حياة حقيقية تنتظره، يعلم أن هناك دارا أبدية تنتظره، يعلم أن هناك جنة زينت لعباد الله وتزخرفت وخلقها الله لعباده، وهذه الجنة تنتظر ساكنيها، وأنا أريد أن أكون من ساكني الجنة، فأعلق قلبي بالآخرة، أعلق قلبي بيوم القيامة. كيف أعصي الله في الدنيا وأنا أعلم أنني سأقف بين يديه، وأنا أعلم أن كل شيء سيشهد علي، عيني ستنطق ولساني سينطق وسمعي سينطق وجوارحي ستنطق علي وستشهد علي بما اقترفت في الدنيا، يدي التي أدت المعصية ستشهد علي يوم القيامة. فكيف أحب الدنيا وكيف أنغمس في شهوات الدنيا وقلبي معلق بالآخرة؟ الصحابة رضي الله عنهم تعلقوا بالآخرة تعلقا نغص عليهم عيشتهم في الدنيا. نعم أبدا، كانوا في الدنيا غرباء. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه استضاف ضيوفا في بيته، فاستغربوا أنه لا يوجد عنده متاع في بيته، هو وأم الدرداء رضي الله عنها، كان بيتهم خاليا من المتاع. فلما سألوه: يا أبا الدرداء، أين متاعكم؟ أين متاع بيتكم؟ فماذا قال؟ قال: إن لنا دارا أخرى نرسل إليها خير متاعنا، ولو كنا استبقينا شيئا في هذه الدنيا لكنا أتيناكم به. ماذا يقصد؟ يقصد الدار التي في الجنة، قصوره التي في الجنة، يرسل إليها خير متاعه. يعني نحن نقوم ونشتري اليوم أفضل، يعني نفرش بيوتنا أفضل المفروشات، صحيح، ونتحرى ونذهب نحضر الألوان والغالي منها، ونريد أن يعني نجلس في بيوت فاخرة. لكن الصحابة كيف تعلقوا بالدنيا وكيف تعلقوا بالآخرة؟ لاحظي، هذه هي حقيقة الدنيا، أن الدنيا كل شيء في الدنيا، كل ما ستكنزيه في الدنيا سيبقى فيها، وأنت التي سترحلين وتأتي إلى بيتك ودارك في الآخرة. قبرك كيف ستفرشين قبرك؟ من الآن افرشيه، فرشيه بالأعمال الصالحة، بدل أن تفرشي بيتك فرشي قبرك. فلاحظي، يقول نرسل إليها خير متاعنا. فخير متاعنا فعلا ماذا؟ الأعمال الصالحات، الصدقات. لابد أن أعيش في الدنيا على أنها أيام وتمضي، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يكفيك من الدنيا ما يبلغك المقيل، هذا أصل من الأصول، أصل من أصول الوصول، يكفيك من الدنيا ما يبلغك المقيل. إذا ألا نتخذ الدنيا وطنا. وطبعا ما نظن يا أخوات أبدا أن عدم تعلق قلوبنا بالدنيا وأن نعلق قلوبنا بالآخرة هذا يعني أن نعتزل الدنيا ونعتزل كل شيء ونجلس فيه كما كان من قبلنا في صوامع للعبادة، وأن نجلس في المساجد فقط نتعبد وأن نكون عبادا فقط. لا لا لا أبدا، تعلق القلب بالآخرة لا ينافي أن تعيشي في الدنيا وتعطي كل ذي حق حقه، أن تعتدلي في طلب الدنيا على وجه المباح. كيف أعتدل في طلب الدنيا؟ أن تكون الدنيا في يدي لا في قلبي، وألا تصدني عن طاعة الله، وألا تشغلني عن عبادة الله. إذن الاعتدال في طلب الدنيا على وجه المباح، وأن تكون في يدي لا في قلبي. لو ملكت كنوز الدنيا وما فيها، هذه الكنوز في يدي ليست في قلبي. أنا لا أحب هذا المال لأنه مال، بل أنا أستعمله فيما يرضي الله، أنا أتصدق به، أنا أنفق، أنا أعين به أسر وعائلات، وأعيل به أيتام وأرامل، أنا هذا المال أستعمله فيما يرضي الله، أقيم به مشاريع نافعة. لكن هذا المال لم يدخل يوما إلى قلبي، والدليل لو أنني فقدته كله غدا لا أتأثر عليه، وأقول الذي رزقني يرزقني مرة أخرى، الذي رزقني هذا الرزق سلبه مني وانتهى. إذن الاعتدال في طلب الدنيا على وجه المباح، تكون في يدي لا في قلبي، ولا تصدني عن طاعة الله، ولا تشغلني عن عبادة الله. إذن قلنا التخلية قبل التحلية علاج أمراض القلب، أولا القرآن وملازمة القرآن وطلب هداية القرآن، ثانيا حب الدنيا، عفوا تعليق قلب القلب بالآخرة وعدم حب الدنيا، ثالثا الآن العلاج الثالث التخلص من الذنوب. والتخلص من الذنوب يا أخوات لماذا؟ لأن الذنب أو كثرة الذنوب وتكرار الذنوب يحجب رحمة الله عنا، وتكرار الذنوب وكثرتها أيضا النتيجة الحتمية هي الران على القلب، يحدث هناك ران على القلب يغطى هذا القلب، كما مر معنا في سورة النحل يطبع الله على هذا القلب فلا ينتفع أبدا حتى يسود ويموت. فتجد أن الإنسان يتحرك ويعيش في الدنيا يلهو ويلعب ويضحك لكن بقلب ميت، لا يجد السعادة في أي شيء. لماذا؟ بسبب كثرة الذنوب. الآيات 13 و14 إلى 16 الله سبحانه وتعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وأيضا يقول: ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فتعلمي أن هذه الذنوب ستجازين عليها أنت وحدك، فضررها عليك وحدك، وأن صاحبها يحملها لوحده. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا أحد سيحاسب عليها غيرك. فالتخلص من الذنوب مهم جدا قبل التحلية. إذن فالتخلية تكون بالتزام القرآن، بتعليق القلب بالآخرة، بالتخلص من الذنوب، كي لا نعاقب بآثار الذنوب بالران على القلب والطبع والحجب عن رحمة الله. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التحلية، والله سبحانه وتعالى يعني ذكرها في جزء كبير من السورة من الآية 22. الآن بعدما خلينا هذا القلب من أمراضه، من حب الدنيا، من الذنوب والمعاصي، هنا نبدأ نحليه. الآن هنا نبدأ بالتكاليف، بالعبادات، بتقديم العبادات لله عز وجل. هنا ستشعرين بحلاوة ولذة العبادة بإذن الله. الله سبحانه وتعالى في الآية 22 يقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أول تكليف بدأ الله به هو التوحيد، بدأ بالتوحيد. ثم لاحظي التوحيد لأنه أساس العبادات. ولو سنلاحظ أيضا في خاتمة سورة الإسراء سيختم أيضا هذه التكاليف بالتوحيد كذلك، لأن التوحيد هو الأصل الأصيل والركن الركين، وهو أساس لماذا خلقنا الله في الدنيا، لأجل التوحيد. بدأ التكاليف وأنهاها بالتوحيد، وفي ذلك تأكيد على أهمية التوحيد لأنه مدار الأمر كله. الشيطان إذا دخل علينا يا أخوات من التوحيد، لو خرب علينا فقط التوحيد، لو ضيع توحيدنا لم ينفعنا أي شيء آخر. اليوم للأسف تجد أصحاب البدع عندهم همم كبيرة جدا في العبادات، تجد يجلس في مجلس ذكر ربما يعني يصلي على النبي آلاف المرات، صح؟ ربما يقول كلمة الله الله الله ممكن 2000 مرة، ها؟ ربما يقوم في ليلة الرغائب ويصلي 100 ركعة أو 200 ركعة، طب ما هذه هي كلها بدع، لن تنفعه شيء. ربما تجد إنسان يعني يقدم القرابين للأولياء، ربما تجديه متعلق قلبه بالولي فلاني أو بالإمام فلاني الذي يأمره بخلاف شرع الله، وتجديه يصلي ويقدم يعني عبادات نحن نعجز عنها، ومع ذلك لن تقبل منه لأنه لا يوجد فيها توحيد، لأنه لم يوحد، لم يخلص العمل لله، لم يصرف العبادة لله. فبدأ الله سبحانه وتعالى بلا تجعل مع الله إلها آخر، النهاية مهما تفعل فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد مذموما مخذولا. الآن بعد ذلك يبدأ الآن التكاليف: بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يبدأ بعد ذلك: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فإذا تبدأ التكاليف وتختتم في النهاية أيضا بالتوحيد، وتختتم بالتوحيد كذلك في الآية 39. في الآية 39 ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيضا تختتم بالتوحيد. طيب، إذا هكذا تكون عرفنا الآن من خلال السورة التخلية قبل التحلية، وعرفنا كيف نربي قلوبنا ونخليها من كل ما يشوبها ويمنع عنها تلذذنا بعبادتنا لله عز وجل. لا بد يا أخوات حتى نصل إلى الإحسان والإحسان في العبادة، لا بد أن نستحضر في قلوبنا الأمور الأربعة التي ذكرناها في بداية الدرس، وهذه يعني الجزء الثالث الذي هو للوصول للإحسان: علاج القلب بالتخلية قبل التحلية، الإخلاص لله في العمل، ثالثا أن يكون هناك مشاعر مع العبادة، قلب ممتلئ بالمشاعر. لما تقومي تصلي بين يدي الله، لما تقرأي كلام الله، لما تتعبدي الله بأي عبادة، لابد أن يمتلئ قلبك بمشاعر أو بأمور. أولا التعظيم لله عز وجل. في الآية 40 الله سبحانه وتعالى يقول، لاحظي مباشرة: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. إذن فلاحظي تعظيم الله عز وجل، أن تقومي بين يدي الله معظمة له. في الآية التي بعدها في الآية 54 الله سبحانه وتعالى يقول: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن يشأ يرحمكم. أيضا في الآية 57 ويرجون، لاحظي الآية 57: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالخوف والرجاء، أن تقومي بين يدي الله خائفة من عذابه وترجين رحمته، خوف ورجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمسلم. ما ينفع أبدا أن تتعبدي الله برجاء فقط، وأن تكوني تقولي خلاص أنا مسلمة وموحدة ومصيري إلى الجنة، إذن فلأعمل ما أشاء، لا. ولا أن تكوني خائفة، أن تدخلي في حالة نفسية في خوف، أنني أنا سأعذب، أنا لست جيدة، أنا مهما فعلت لن يغفر الله لي، لا. أن تكوني كما قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، بين الخوف وبين الرجاء. ما ينفع أبدا واحد منهما يطغى على الآخر إلا ساعة الموت، فيغلب الرجاء على الخوف، لأن المؤمن يحسن الظن بربه. إذن التعظيم، الخوف والرجاء، رابعا وخامسا المحبة والشكر. في الآية 61 لاحظي قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الله سبحانه وتعالى يعلمنا هنا، يكلمنا عن تكريمه لبني آدم، وكيف أسجد له الملائكة، وكيف يعني أنعم علينا أن الله سبحانه وتعالى كرمنا. وفي الصفحة التي تليها كذلك في الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فأفلا يستحق الله أن نشكره الذي أنعم علينا كل هذه النعم، الذي كرمنا هذا التكريم؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أفلا يستحق أن نشكره سبحانه وتعالى؟ فلا بد أن تتعبدي الله بمحبة وشكر، أن تحبي الله لأنه أنعم عليك نعم كثيرة جدا، لأنه كرمك، لأنه الله سبحانه وتعالى اعتنى بك، وأن تشكري على هذه النعمة. فإذا هذه الأمور لابد أن تكون في قلبك عندما تتعبدين الله، هذه المشاعر لابد أن تصاحب عبادتك دائما: التعظيم، الخوف والرجاء، المحبة والشكر. لو وجدت هذه المشاعر في قلوبنا يا أخوات، والله ستتغير عباداتنا كليا، وسيثبتنا ربنا في هذه الدنيا. لذلك في الآية 73 74 يكلمنا عن تثبيته لعباده الصالحين، يقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وفي الآية 74 يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله سبحانه وتعالى يثبت عباده الذين أحسنوا في عبادته. فالتثبيت بإذن الله هذا أثر من آثار الإحسان في العبادة. يعني الله سبحانه وتعالى لن تستطيعي أن تثبتي إلا به، لن تستطيعي أن تحسني في عبادتك إلا بالله، لا ثبات إلا بالله، ولا قرب إلا بالله. وأسباب الثبات التي ذكرها ربنا في السورة واختتمت بها السورة في الآية 78، الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة. فتريدين الثبات في الدنيا؟ تريدين الثبات؟ أقمي الصلاة. وصلاة الليل مهمة جدا في الآية 79، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وإذن هذا سبب الصلاة، ثانيا صلاة الليل، ثالثا الدعاء. الدعاء ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية التي تليها وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أن تلتجي إلى الله بالدعاء. فعليك بالدعاء إذا أردت الثبات. تريدين الثبات؟ عليك بالقرآن مرة أخرى، الآية 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مرة أخرى القرآن، القرآن ستقرأيه كثيرا في هذه السورة، لأنه لا إحسان بدون القرآن. وتختتم السورة بنفس النموذج الذي بدأت به، نموذج الإساءة مقابل الإحسان، نموذج بني إسرائيل. تختتم به كي لا تنسي أبدا أن بنو إسرائيل، أن بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ أن بنو إسرائيل جحدوا نعمة الله وأساءوا في العبادة لله فاستبدلهم. ولاحظ في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. فلاحظي يذكر مرة أخرى ببني إسرائيل. وختام السورة أيضا بذكر القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الله سبحانه وتعالى وصف الذين أحسنوا في عبادته والذين أخذوا بأسباب الثبات والذين التجأوا إلى ربهم والذين فعلا استحقوا هداية القرآن ونزل القرآن في قلوبهم فغير قلوبهم وغير حياتهم. الله سبحانه وتعالى يحدث عنهم الآن يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو حال المؤمن إذا تليت عليه آيات الله. بالله عليكم يا أخوات، أين منا اليوم من هذا هو حالها عندما تسمع القرآن؟ هنيئا لها والله التي تبكي بهذا الخشوع وبهذا الشوق وبهذه المحبة والتعظيم لكلام الله، هنيئا لها، فقد آتاها الله خيرا كثيرا وخيرا عظيما. وتنتهي السورة بالآية بالحمد، بدأت بالتسبيح وانتهت بالحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لاحظ كيف ختم السورة مرة أخرى بالتوحيد لأنه مدار الأمر كله، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. وبهذا بفضل الله نكون انتهينا من تدبر سورتي النحل وسورة الإسراء. نسأل الله يا رب أن يعيننا على العمل بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا يا رب. أسألك يا ربي أن تفرج عن أهلنا في فلسطين ما هم فيه، وأن تحرر بيتك المقدس والمسجد الأقصى الذي أسريت بنبيك إليه، أن تحرره من براثن اليهود، إنك ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله الآن بالتلاوة، تفضل.